السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد إخوة الكرام، ما زلنا في شرح كتاب إيضاح القواعد الفقهية للشيخ عبد الله بن سعيد اللحجي عليه رحمه الله تعالى، وندخل إن شاء الله في اليوم في القاعدة 13 وقول المؤلف: الدفع أقوى من الرفع. الدفع أقوى من الرفع، وهذه قاعدة جديدة قال فيها المؤلف: الدفع أقوى من الرفع. قال ابن حجر: دفع الشيء منع التأثير مما يصلح له لولا ذلك الدافع، والرفع إزالة موجود. انتهى كلامه عليه رحمة الله تعالى. الدفع أقوى من الرفع. الدفع يكون صرف الشيء قبل وروده، يعني قبل وروده يصرف هذا الشيء، يمنع أن يفعل. وأما الرفع صرف الشيء بعد وروده. فالمقصود أن محاولة رفع فعل المكلف بعد الشروع فيه وقوعا غالبا أشد من محاولة دفعه قبل الوقوع. يعني الدفع يكون قبل الوقوع في الشيء، والرفع بعد الوقوع في الشيء. فالدفع لما لم يقع، والرفع لما قد وقع. كما سنقول الوقاية خير من العلاج، هذا في الدفع. قبل أن يصاب المرض، يصاب الأحد بمرض، فالوقاية خير من العلاج كما يقال، يعني المقولة هذه. فهذه يعني معنى القاعدة، يعني الوقاية دفع رفع. نعم، الوقاية دفع والعلاج رفع. الوقاية لك بتدفع الشيء قبل أن يحدث تتقي، والعلاج رفع، وقع الشيء فيقوم بالرفع بعد ذلك. هذا اللي أقصده، إن الدفع أقوى من من من الرفع. وقال من فروعها: الماء المستعمل إذا بلغ قلتين، لذلك وقال في الشرح ابن حجر: والرفع إزالة موجود. يعني عايز يقول لك إن الرفع إزالة شيء موجود أنت بترفعه، أما الدفع منع التأثير، منع الشيء أن يؤثر فيما قد ممكن يصلح له هذا التأثير. ثم قال من فروعها، بالفروع تتبين التطبيقات، تظهر لك معنى القاعدة: الماء المستعمل إذا بلغ قلتين في عوده طهورا وجهان، وإن كان الأصح أنه طهور، ولو استعمل القلتين ابتداء لم يصر مستعملا بلا خلاف. يعني الآن نريد أن يقول إذا كان الماء كثير بلغ القلتين وأكثر، فمن استعمله بغسل أو بوضوء لا يرتفع عنه الطهورية، يظل طهور حتى وإن استعمل، لأن الكثرة هنا دفعت إمكانية سلب الطهورية. الكثرة اللي موجودة دفعت، لأن الماء له خاصية خاصة بأنه يدفع نفسه بنفسه، يدفع الطهورية حتى يدفع النجاسة عن نفسه بنفسه. لذلك لما تجد ماء قليل وقع فيه نجاسة أردت أن تجعله طهورا تكثر من الماء حتى يزيد عن القلتين، يعني تصب عليه ماء طهور حتى، فإذا زاد عن القلتين دفع عن نفسه النجاسة. فلو كان الماء كثير أصلا من فاق القلتين، فلو استعملته في غسل أو في وضوء لا يصير مستعملا، يظل كما هو طهور. بخلاف لو انت استعملت ماء كان اقل من قلتين قلة مثلا ثم فهذا ثم جمعت له ماء اخر مستعمل ايضا اقل من القلة ثم جمعت ماء حتى وصل جمع الماء المستعمل الى قلتين ارتفع الطهارة الى الطهورية صار طهورا. يعني هو الماء المستعمل عندنا في المذهب ايش؟ طاهر غير مطهر. على المذهب ايش؟ طاهر غير مطهر. هو طاهر لكن غير مطهر. فلما جمعت ماء مستعمل قليل وقليل وقليل وقليل اذا ان بلغ القلتين صار طهورا اصبح يمكن استعماله في الطهارة. فهنا هذا الرفع الدفع أصالة لما كان كثيرا دفع نفسه أن يتغير إلى من الطهورية للطاهر. لكن لما كان قليلا واستعمل أصبح ماء مستعمل لا يتطهر به عندنا في المذهب. لكن لما جمع هذا الماء فكأنه رفع منه المستعمال وأصبح لما وصل بالتجميع إلى القلتين أصبح طهورا. هذا معنى مقصده أن يقول في عودة الماء المستعمل إذا بلغ قلتين في عوده طهورا وجهان وإن كان الأصح أنه طهور. يعني هو لو جمعت ووصل القلتين أصبح طهور. هذا رفع. ولكن الدفع لو كان الماء أكثر من القلتين واستعمل ظل على الطهورية ولم يتغير. قال والفرق أن الكثرة في الابتداء دافعة وفي الأثناء رافعة. هنا إيش الفرق هو؟ قال الكثرة في الابتداء لما كان الماء كثيرا من الأصل كان دافع يدفع عن نفسه سلب الطهورية ولما كان قليل ففي الأثناء رافع. في الأثناء لما جمعت الماء فرفعت عنه بعد ذلك الاستعمال إلى الطهورية. فقال ومن ذلك وجود الماء قبل الصلاة للمتيمم يمنع الدخول فيها وفي أثنائها لا يبطلها حيث تسقط به. يعني يقول لك الآن لو وجدت الماء وأنت متيمم قبل الدخول في الصلاة هذا يدفع عنك أصالة أن تدخل في الصلاة. لا يمكن أن تدخل مع وجود الماء لابد لك أن تتوضأ. لذلك قال وجود الماء قبل الصلاة للمتيمم يمنع الدخول فيها. هذا معنى الدفع. الدفع أنه منعه من الدخول في الصلاة بسبب وجود الماء وهو متيمم عليه هنا أن يتوضأ أو يغتسل إن كان من جنابه. وفي أثنائها لا يبطلها حيث تسقط به. طبعا هذا الخلاف المشهور رؤية الماء أثناء الصلاة هل تبطل الصلاة أم لا. وهو هنا يتكلم على أنها أثناء الصلاة لا تبطل الصلاة فيها ولا وفي هذه الأثناء لأن هذا رفع وليس دفع. قال ومن ذلك اختلاف الدين. اختلاف الدين المانع من النكاح يدفعه ابتداء ولا يرفعه في الأثناء فورا بل يوقف إلى انقضاء العدة. الأصل إن اختلاف الدين يمنع النكاح. يعني رجل طبعا بخلاف الكتابية مع المسلم نقول مشرك بوذي هندوسي يعبد البقر ملحد هذا كله غير الكتاب أهل الكتاب يمنع ابتداء النكاح. يعني اختلاف الدين يدفع هذا دفع يعني لا يبرم عقد النكاح ابتداء لاختلاف الدين. فقال هنا اختلاف الدين المانع من النكاح. طبعا مش كل اختلاف الدين مانع من النكاح. في اختلاف الدين مانع من النكاح وفي اختلاف الدين ليس بمانع اللي هو الكتابية. فاختلاف الدين المانع من النكاح هذا الألفاظ دي دقيقة من المؤلف نمشي معها انه قال اختلاف الدين المانع للمعنى ذاك ان في اختلاف دين ليس بمانع من النكاح وهو النكاح من الكتابيات او طبعا المسلم الكتابية هذا العكس لا يجوز. فقال يدفعه ابتداء يبقى ابتداء لا يبرم عقد النكاح اختلاف الدين من غير الكتابية. لكن في الأثناء ايش بقى في الأثناء لا يرفعه. يعني رجل متزوج مسلم متزوج مسلمة وارتدت الزوجة والعياذ بالله وارتد الزوج. طيب ارتد الزوج الآن ننتظره فترة العدة وننتظرها فترة العدة لأنه قال ولا يرفعه في الأثناء فورا. يعني مش بمجرد حصول الردة ينفسخ عقد النكاح. لا التفريق شيء يفرق لكن يظل عقد النكاح إلى انقضاء العدة. لو رجع إلى الإسلام أو رجعت إلى الإسلام في العدة استدام عقد النكاح. لذلك وقال هنا إيش؟ في فارق ابتداء اللي هو الدفع لا يدخل في عقد النكاح أصالة، مرتد حتى من الأصل وجاي يتزوج أو اختلاف غير كتابي لا يدخل، لكن حدث النكاح موجود وحصل تردة لا يدفع فورا، لا يرفع عقد النكاح فورا، هذا الرفع بقى، هذا اللي هو الرفع، لينتظر انقضاء العدة قد يرجع أحد المرتدين واحد من الاثنين فيوقف العقد فسكه على انقضاء العدة، انقضت العدة ولم يرجع أحد الإسلام هنا فسخ العقد. هذا يبين لك الفارق بين الدفع وبين الرفع، الدفع في الابتداء والرفع في الأثناء. قال ومن ذلك الفسق يمنع انعقاد الإمامة ابتداء ولو عرض في الأثناء لم ينعزل. طبعا هو يريد أن يقول الإمام الفاسق، الأصل أن الإمام العادل، ففسق الإمام يمنع توليه ابتداء أو حتى إمام الصلاة كمان، إمام الأعظم إمام الصلاة، الأصل أن الإمام لابد يكون عادل طول ما العادل موجود، لكن هنا فلا ينتقل من العادل الفاسق. الفسق هنا لا يمنع إمامة الصلاة يعني. الأصل أن الإمام في الصلاة يكون عادل أيضا، يختار الإمام العادل لابد. نعم، فابتداء يمنع الفسق. طبعا هذه فيها اختلاف أيضا، يعني هي يعني فيها خلاف، لأن حتى الإمام الفاسق يعني إن إن إن إن ولي بأي طريقة فانعقدت ودم وحصل له خلاص إن الإمامة فتنعقد بعد ذلك يعني، لكن الأصل إن لا تنعقد الإمام فاسق، الأصل إن الإمام العادل هو الذي تنعقد له الإمام، وأيضا إمامة الصلوات وغير ذلك. لذلك هو يقول هنا الفسق يمنع انعقاد، يعني من شروط الإمام، يعني هو يريد أن يكلم من شروط الإمام ألا يكون فاسق، لكن ان طرأ يعني لو انت بتختار لابد لا تخطأ، او باهل الحل والعقد بيختاروا او بي بي بي بيحدث اختيار التوليه فلابد هنا لا يولى الفاسق. لكن لو حدث بخلاف هذا في الدفع فين؟ في عند الابتداء. لكن لو عرض في الاثناء لا ينعزل، يعني كان عادلا ثم فسق، شرب خمر والعياذ بالله، فعل اخذ رشوه، فعل من الكبائر، هذا فسق وهو إمام، قالوا لا ينعزل بالفسق، لا ينعزل. فقال هذا فارق بين الدفع وبين الرفع. منه أيضا الطيب عند الإرادة الإحرام، وهذا احنا يمكن ما بينا الاستدلال، يعني أنا لا ينعزل هنا، يعني ينعزل اللقاء نفسه يعني، ولا عزله إيش؟ العزل هنا مقصود هو يعني لا ينعزل بمجرد فسقه، لكن ممكن هم أهل الحل والعقد يجتمعون مع بعض ويعزلوه. ممكن إن كان هناك من أعدل منهم، وطبعا المسألة دائرة بقى على المصلحة والمفسدة، لكن هو مش بإرادتهم فقط، لأن هو ولي، فليس الفسق فقط. خلفاء في بني أمية وبني العباس كانوا بيعملوا كبائر. ابن مسعود صلى وراء الأمير في الكوفة وهو يشرب الخمر في الفجر، وقالوا صلى بهم الفجر أربع، وقال له نحن بعد ما نسلم قال هل تريدون من زيادة؟ قال نحن معك في زيادة، يعني أنت صلي، إنما جعل الإمام ليتم به. طبعا ده كان مذهب ابن مسعود. أقصد إن وجد من الأئمة من هم وصل فحدث لهم الفسق في أثناء الإمامة، لأن في مصالح ومفاسد بقى في المسألة هذه مش محلها هنا، لكن أقصد أقول لك إنه لا ينعزل بمجرد الفسق. نعم، لكن هو سبب سقوط الـ الـ الـ الـ الـ الخلافات الإسلامية هو البدع، البدع في شو البدع في الدول الإسلامية في العصور من بعد الخلفاء الراشدين وغير ذلك، لكن هو كان سبب من وقوع الدولة الإماوية والعباسية وغير ذلك، انتشار بعض البدع وتسيد المبتدعة في زمانهم أدى ذلك لما أدى بعد ذلك للسقوط. هذه مسألة تاريخية بقى يعني ناس تعنيها غير الفسق يعني؟ ما هو المبتدع شر، البدع شر، والانتصار للبدع ورفع أهل البدع وإلزام الناس بالبدع، زي مثلا بدعة خلق القرآن لما حدث مع الإمام أحمد مثلا هذه وغيرها من ذلك. طيب الآن يعني نستدل على القاعدة، لكن أنا ما قدمت الاستدلال على القاعدة أولا، لأن يعني الأدلة ستكون من بعيد قليلا، لكن هو يستدل بها على ثبوت هذه القاعدة من بعض الأدلة في السنة، منها حديث عائشة رضي الله عنها وارضاه قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحل ولحله قبل أن يطوف. يعني كانت تطيب النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدخول في الإحرام، عندما أراد أن يحرم ويغتسل كان تطيبه قبل أن يحل، يعني ولحله بعد ذلك بعد ما انتهى في رمي الجمرات والذبح وقص الشعر طيبته قبل أن يطوف طواف الإفاضة. الشاهد بأنه أولا استحباب الطيب طبعا عند إرادة الإحرام، وجواز استدامته بعد الإحرام، وأنه لا يضر الاستدامة، يعني الطيب للمحرم لا يجوز، محظورات. فعند الإحرام لا يكون، لكن قبل الإحرام له، لأن حديث عائشة تبين كانت تطيبه قبل أن يحرم وقالت تطيبه بعد أن يحل وقبل الطواف، فمع أن هذا الطيب سيستمر معه حال إحرامه. أولا في جواز على استدامة الطيب عند المحرم إذا تتطيب قبل الإحرام، واستدامته معه أثناء الإحرام لا شيء فيه عليه. هو الشاهد من الحديث إيش؟ التفرقة بين قبل الإحرام وأثناء الإحرام. أثناء الإحرام ليس لك أن تطيب، وقبل الإحرام لك أن تطيب. هذه التفرقة عليكم السلام الذي نريد أن نبينها هنا من حديث عائشة رضي الله عنها وارضاها، أن هناك فارق بين الابتداء وبين الاستدامة. ابتداء الطيب عند الإحرام لا يجوز، لكن استدامة الطيب عند الإحرام جائزة. هذا أخذ بعض العلماء للتفرقة بين الدفع وبين الرفع أيضا. حديث الشيخ كنت طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم قبل أن يحل قبل أن يحل ولحله قبل أن يطوف. شيخنا احنا مش فاهمين كده. قبل أن يحرم بس هيتراجع. نعم لا ما انتوا جيتوا في النص، معلش استنوا لما اجيب بقيه الادله واجيب بعض التطبيقات، ما عشان احنا قطعنا شوط في التقديم للقاعده فصعب ان نرجعها للناس تاني بعد، لكن ممكن تستدركوا معنا الان في القاعده اللي مش معناها. ايضا استدل على هذه القاعده من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للعرب من شر قد اقترب، لما تكلم عن يأجوج ومأجوج. فيريد ان يبين بأن مدافعة الشيء قبل وقوعه أسهل من المفسدة التي تحدث بعد وقوعه وإرادة الرفع. يعني أنت عندك مدافعة الشيء قبل الوقوع أسهل من أنك ترفع الشيء بعد وقوعه المفسدة. لذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بول الأعرابي أيضا، هذا حديث اللي قلناه وين العرب، هذا إحنا كل ما نريده في هذه الأحاديث نبين الفارق بين الدفع وبين الرفع، وأن الرفع فيه ما فيه من الشدة لترفع الشيء بعد حدوثه، والدفع قبل حدوث الشيء هو الذي أسهل من الرفع. وتأتي بالأحاديث لنبين هذه الحالات. قلنا استدامة الطيب والدفع بعدم التطيب قبل أثناء الإحرام، لكن يمكن التطيب قبل الإحرام، المفارقة بين هذه وهذه. أيضا من حديث بول الأعرابي لما بال الأعرابي في المسجد، طيب الأصل أنك تدفع هذا البول، إنه ما تمكنه، لكن حدث البول، فلما قام الصحابة رضوان عليهم لينهروه قال يا رسول الله: لا تزرموه، لا تقطع عليه بول. هذا إيش؟ رفع مفترض، لكن وجد بأن الرفع فيه مفسدة أعظم، لأن لو مفترض هم جاءوا لينفعوا هذا الشيء لأنه حدث خلاص، لكن هم جاءوا فوجد بأن قطعه سيصيبه بضرر، وأيضا سيصيب المسجد بضرر اللي ممكن يؤدي إلى انتشار الشيء فيصيب النجاسة أكثر، فقال اتركوه حتى ينتهي، ثم رفع بعد ذلك هذا الشيء. فهذا هو المقصود من القاعدة، بأن الدفع الشيء أقوى من الرفع وأيسر حتى في الرفع. لا شك بأن دفعه من الأول قبل عن فعل هذا الشيء كان أيسر، لكن أيضا لو وجدت أن الرفع أثناء وجوده فيه مفسدة فهو النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا بأننا يقف لينتهي ثم يرفع بعد ذلك. الشاهد من ذلك كله هذه القاعدة تبين بأن هناك فارق بين دفع الشيء وبين رفع الشيء. لذلك ما قال ويل للعرب من شر قد اقترب، يعني لا شك بأن الشر الذي سيقترب دفعه أسهل من وقوع الشر نفسه بعد ذلك والرفع. طيب، قال تنبيه، قال الشيخ ابن حجر في تحفته: الدفع أقوى من الرفع غالبا، أكثر من ذلك. وخرج بغالبا، هنا في استثناءات بقى في القاعدة، الطلاق يرفع النكاح ولا يدفعه لحل الرجعة، وعكسه الإحرام. يعني الإنسان رجل متزوج فطلق، الطلاق رفع النكاح فقط. يعني رفع النكاح إيه؟ حدثت الطلقة، الآن في طلاق، فيرفع. المفترض أن الطلقة ليس هناك جماع أو ليس هناك في طلاق موجود، لكن هل دفع النكاح بالكلية؟ لا، هو رفع فقط لأن تنتهي العدة. إذا رجعها في العدة رجع النكاح، إذا ما رجعها في العدة رفع عايش النكاح بالكلية. فهو قال الطلاق يرفع النكاح ولا يدفعه لحل الرجعة. يعني لما يحدث الطلاق ده ما اسموش دفع النكاح، لا، اسمه رفع فقط، ورفع مؤقت، رجع أو لم يرجع. عكس الإحرام، الإحرام يدفع النكاح أصالة، يعني المحرم ليس عليه أن يبرم عقد النكاح، ليس عليه إيش ابتداء، هذا الدفع بقى معناه الدفع أنه يمنع وجود الشيء، فالمحرم عليه دفع، الدفع يعني لا يبرم عقد النكاح حال إحرامه. لكن لو كان محرم وطلق قبل الإحرام ولما دخل في الإحرام خشية بانقضاء العدة قبل أن يرجع من الحج مثلا فتفوت عليه المرأة فأراد أن يرجعها حال كونه وهو محرم، نقول هنا له أن يرجعها مع أنه محرم، لكن ابتداء يدفع عنه النكاح، لكن يرفع عنه الطلاق وحال إحرامه لا حرج في ذلك، يجوز، لكن ابتداء لا يعقد، لكن يرجعها، يعني يكلم امرأته وأنا رجعتك، ما هذا ممكن يقول هذا كانه نكاح، لكن هو لا، هو إرجاع للنكاح اللي كان موجودا فهذا جائز. لذلك هو هنا بدل، قال الطلاق لا يرفع النكاح ولا يدفعه لحل الرجعة، والعكس الإحرام، لا، الإحرام يدفع النكاح، يدفع النكاح أصالة الإحرام ويرفعه، لأن الإحرام يرفع الطلاق ويرجع النكاح مرة أخرى. والله يا حسن أنتوا مش فاهمين حاجة معايا. الطلاق يرفع النكاح لكن ما يدفعوش، يظل موجود لأنه ممكن يرجع. الإحرام يدفع النكاح أصالة لكن لا يرفع الطلاق، والأسف ويرفع الطلاق، يدفع النكاح لكن يرفع الطلاق، يعني لو كان هناك طلاق يرفعه ويبقى على النكاح. يبقى فارق الفرق ايش؟ انه الاحرام لا دفع الشيء اللي هو منع وجود الشيء، دفع الشيء هو منع وجود الشيء، ورفع الشيء هو ازالة الشيء بعد وجوده. تعرفوا يعني ايه القاعدة؟ المطلق اذا قضت العدة كده روح النكاح، كده دفع النكاح المطلق اذا انقضت العدة رفع النكاح، دفع بقى ولا رفع؟ رفع دفع النكاح خالص، عايز تقوله الدفع، بس هو الدفع هو رفع، بس رفع نهائي. ما احنا قلنا الدفع إزالة الشيء قبل حدوثه، منع الشيء قبل حدوثه، أما الرفع ما إزالة الشيء بعد حدوثه. فأنت الآن هو كان على النكاح، طلق، رفع النكاح، قلنا رفع لأن في عدة، انقضت العدة خلاص دفع النكاح مش موجود خلاص، لو عايز ينكح مرة أخرى يبقى عقد جديد. المحرم العكس، ليس له أن ينشئ، يعني يمنع من النكاح حال إحرامه، هذا دفع النكاح، لكن لا يرفع النكاح، له أن يرجعه مرة أخرى، إن كان مطلقا فله أن يرجع النكاح لأنه كان مطلقا حتى حال إحرامه، ده اللي احنا نقصده. طيب، قال وعدة الشبهة، فهو أي الطلاق أقوى تأثيرا منهما، انتهى. عدة الشبهة طبعا اللي كناها من قبل بأن الرجل نكح نكاح شبهة، فلما حدث نكاح الشبهة قلنا له توقف، انت الان في عده الشبهه، فاما انك ترفع يعني تصحح العقد فترجعه مره اخرى، او تدفع ولا تكمل. وتكلمنا عن مساله الشبهه انه ممكن يطأ امراه ظن انها زوجته مثلا، وده الكلام اللي تكلمنا في الفقهاء على من قبل في هذه المساله، حتى انتم فوت مستحضرين معي الامثله بتاعت الشبهه هذه. دخل ليلا وما ظن دي زوجته وهي اخته وهكذا الى ان وقعت النكاح الشبهه فيه. فنقول هنا في عده شبهه، عده الشبهه الان اما ان يرفع هذه العده بانه يصحح العقد، لان الان في عده للشبهه، يصحح فيبقي على النكاح، او انه اختار بدفع النكاح اصاله بعدم تصحيح العقد. قال يعني الاحرام وعده الشبهه فانهما لا يرفعان النكاح وانما يرفعان حل الاستمتاع. وهذا اللي بينا الاحرام وعده الشبهه يرفعان حل الاستمتاع، ليس له ان يستمتع حال كونه محرما ولا حال كونه نكح في شبهه، الا ان اما يرجع على الطلاق يعني يرجعها ويكون حال حلالا بعد ذلك، او الشبهه يصحح العقد فيرجع له حل الاستمتاع. وبقى هناك قسم ثالث يقال له فاعل الامرين، بمعنى انه يدفع ويرفع، يعني يعمل الدفع والرفع. احنا بينا معنى الدفع والرفع احيانا هو يريد ان يقول في مساله فيها دفع وفيها رفع، وهذه مساله. قال وذلك كالرضاع فانه يدفع حل النكاح ويرفعه اذا طرأ عليه، كما اذا تزوج برضيعه فارضعتها زوجته الكبيره فانه ينفسخ النكاح والله اعلم. طيب ايش صوره هذه المساله عشان انتوا قعدتوا فيها يوم مش هتجيبوها كده. رجل متزوج له زوجه ولا لا الحمد، فراح يزور اخ له، عايز تقولها؟ لا بس بترفع ايدك فراح تجيب المثال. طيب انا ممكن احط جايزه على المثال ده لو انت فزوجته ارضعت اللي هو كان هيتزوجها، وبعدين وبعدين انا كنت احكي قصه التجربه هتقطع علي في القصه. يعني قلنا الاول ان هيروح الرجل فيزور اخ له جوزك ببنت جميله فراها فاعجبته فقال يا عم يلا شيل زي ما بيقولوا، قالت تزوجتها، قال وانا زوجتك اياه، قالوا خلاص اصبحت زوجه لك، انتظر بقى 6-9 سنوات ونسلمها اياك. فايش؟ قال انتظر. العقد تم ولا ما تمش؟ تم. مش ده الولي وعقد عليها ايجاب وقبول؟ سمعت المراه زوجته بانه الرجل عقد على الطفله على منتظرها، فاخذتها في غفله منه، قالت وريني البنت الجميله دي بتاعت صاحبك، راحت ارضعتها. ايش بقى اللي حدث نتيجه ان زوجته ارضعتها؟ فين الدفع وفين الرفع؟ عقد النكاح ينفسخ اللي حصل ده الرفع. ده دفع مش رفع. لا خلاص عشان ما تتعبوش. اولا هي زوجته الان ارضعت هذه الصبيه. اولا لو هي ارضعتها اصبحت، اسمعوني بقى دلوقتي، اصبحت الرجل الان جمع بين اختين. لا مش اختين، بنت وام. لا يجوز. بنت وام. فاولا عقد البنت دفع. اصالة دفع من بدايته. لانه الان لان اصبحت دي هو اب لها من الرضاعه، ده هو بيتزوج بنته الان ان هي زوجته ارضعتها، فدفع هذا العقد. ثم رفع عقد النكاح بينه وبين زوجته الكبيره، لان اصبحت زوجته هذه حماته لان ارضعت البنت، وهو لا يجوز ان يعني بعد ان عقد على الصبيه اللي هي البنت لا يستطيع ان يتزوج الحما، الام تحرم عليه. فبارضاع زوجته الكبيره هذه الصبيه رفع عقد النكاح الاول، يعني الست دي عملت مصايب. اولا رفعت عقد النكاح اللي ما بينها وبين زوجها، انفسخ لان اصبحت هي حما ولا يجوز ان يتزوج، ودفع عقد النكاح اللي مع الصبيه الصغيره هذه. هذا في العقود، انتهت العقود هي بقى تعال لها. اولا البنت الصغيره لما رفع عقد النكاح دفع وبعد ان عقد عليها اصبح لها نصف المهر، فهي الان ستلتزم شرعا بما افسدت عليها نصف المهر لمين؟ للبنت اللي هتطلق، ما هو طلاق قبل الدخول مش حصل عقد. المرأة الآن اللي عملت اللي أرضعت الآن هي اللي أتت بالمفاسد دي، فيرجع عليها الآن يقول لها الآن عليك نصف المهر. ليش؟ لا لا لا لا لا عليك أولا المهر كله يدفع لها لأنها ألزمت المهر، مهر المثل. ثانيا الطلاق اللي حدث في نصف المهر يرد لهذه البنت، هي شايلة كل دوت، وليس لها مؤخر صداق من زوجها إن كان لها مؤخر صداق، لأن هي الذي أفسدت. الشاهد من هنا أن المثال هذا اللي أتى به فيه الدفع والرفع، الدفع بأن عقد النكاح مع الصبية من بدايته قد فسخ دفع، والرفع حدث مع أن عقد النكاح مع زوجته الأولى قد رفع لأنها أصبحت أم لزوجته الثانية. ليه ما قلناش دفع بقى في الثانية دي يا شيخ؟ لأن العقد كان موجود، مش قلنا العقد رجلك، العقد دفع الشيء قبل حدوثه، الدفع أنا آسف، والرفع إزالة الشيء بعد حدوثه. طب ما الرضيع، فعقد النكاح موجود. ما الرضيع قلنا دفع ليه؟ ما هو الزواج كان تم أصلا. لا عقد بس، ما تمش زواج. بناء يعني؟ عقد، مفيش عقد، ده عقد، عقد فقط، فبالتالي دفعنا العقد كله، خلاص؟ هذا هو الذي يقصده الآن، هذا هو آخر كلامه في هذه القاعدة. طيب. شيخ ازاي الاثنين يحصلوا مع ان كل واحد فينا يرد على عدم وجود الاخر؟ يعني لانه ده حدث، يعني ازاي هو حدث بالفعل مش ازاي؟ يعني اللي هو هو المفروض زوجته الاولانيه بقت حماته، زوجته الاولانيه بقت حماته. طب المفروض طالما هي حماته يعني هو لسه متزوج بالبنت الصغيره. طيب هو ده حدث وقت ما ارضعته، خلاص هي راحت مسكتها رضعتها 5 رضعات، فوقعت الرضاعه اصبحت امها من الرضاعه. اول لما حصل الاقرار على 5 قلنا له ان دي بقى انت بقيت والد ديت، ده انت ولدها من الرضاعه ودي اصبحت حماتك، خلاص حدث كل اللي احنا بنقوله بقى ده. ايش اللي فيه بعد ما تم الرضاعه؟ حدث ما قلنا له بس. يعني الفقهاء لا يعني لا يتركوا شيء، واتى بهذا المثال حتى يبين الدفع والرفع في وقت واحد. بس انا كان في بالي يعني طالما العقد خلاص دفع فما ينفعش اللي هي تبقى حماته لان هو مش متزوج ساعتها. ما حدثت المساله خلاص، حدث العقد. مش انت عندك في الآية النساء ان هو عقد على المرأة تحرم عليه الام؟ مش لو عقد على البنت تحرم الام، ولو بنى بالام تحرم البنت، فهو عقد على البنت الصغيرة ودي امها من الرضاعة، حرمت عليه خلاص، ما في حرم عليه، هي بوظت الدنيا، افسدت كل شيء، الغيرة تموت. طيب ندخل في القاعدة التي تتليها ولا ندخل في عمدة الأحكام؟ ناخد كتاب الوصية اليوم، ناخد فيه وقت، نكتفي عليكم كده في كفاية في القواعد كده، عشان الوصايا كتاب الوصايا فيه مقدمة طويلة نحتاج ان احنا ندخل فيها. طيب نقف في القواعد عند هذه القاعدة وندخل ان شاء الله في كتاب الوصية. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولك، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.